لا القبس للنشر والتوزيع بالرياض، هذا بحث ماتع ومهم في قضية جدا مهمة تطرق كثيرا جدا. هو تنامى إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي بن محمد آل نوم القحطاني وثيقة من قبيل السلوم، يعني ما يطرح بين القبائل، فيلزمون الناس بأشياء لا تلزمهم شرعا ويعزمون عليهم وهذا لا يخفاك يا شيخ. المقصود هو درس هذه الوثيقة دراسة رائعة جدا من الناحية العقدية والناحية الشرعية وما يترتب من الناحية الاجتماعية ونفسية، وفصل تفصيل هذه الوثيقة بكل ما فيها، وذكر قواعد إجمالية في أول الباب مهمة جدا في مسألة التحاكم إلى شرع الله وترك عادات القبائل ونحو ذلك ومسألة أهمية الرجوع، وظفر ذلك أو معصى طعمه بكلام العلماء الكبار في الباب، شيخ بن باز وابن عثيمين وغيره من أهل العلم الأجلاء المعروف في هذا الزمان، وما كتب في هذا الباب بالذات مسألة صحيح. وسماه الغرم القبلي، يعني المقصود ما يلزمون به من الغرامة وما يقوم عليه من السلوم والأحكام القبلية في دماء المسلمين وأموالهم، دراسة شرعية تطبيقية من خلال نقض وإبطال بعض الاتفاقات القبلية مدعمة بالأدلة الشرعية وأقوال الراسخين في العلم من أهل العلم، وقرر له جماعة من أهل العلم الفضلاء الذين يمارسون مثل الإنكار على هؤلاء ويدخلون في صلح بين القبائل، وفقهم الله الكتاب طبعا في جزء لطيف كما ترى ولا يخفى عليه. جزاك الله خير. جزاك الله خير شيخ.